يقول: ما حكم من يقول للشخص اعطني اسمك واسم أمك حتى أكتشف؟ أعطني نعم اسمك واسم أمك حتى أكتشف برجك. وهو هذا تنجيم وادعاء لعلم الغيب، لا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم. نعم.